أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قل لا أسلمن من عذرا. قل رب أحسن إذا أتيا فأتيتني صبحا أهلا فأبوي يضيفهما وهو جلا في أجدار رجل يبالي قد ضفا قال قال أشد الدار أمرا قال هذا فراق من ربيك سأنبئك بتأويل ما لن تستطيع عليه صبرا. قال استفيد وكانت المساكين أمر في محلها فلا نعيبها وكان وراءه ملك وكان وراءه ملك يأخذ كل ذرية نصبا وأما غلام فكان أبا مؤمنين فغشينا يهد الله طغيانه وطغرا قال لنا أن يبدل الله ربنا خيرا منه زكاة وأخرى أخرى. وأما كتاب وكان الغلام يتيما يتيما يتيما وكان أحسه كان يزد لهما وكان أبوهما صبحا صارا وأبوك هاي اللغة أشد لهما ويقضي ذاك لهما أحمد من ربك فلا خاسوا عن ريك ذلك تأويل ولم تستطع عليه صبرا. وليس من أحسن قبلين قل هاتوا عليكم من ذكرى إنا مكنا له في رجل آلنا ومن كل شيء سببا فاستمع سببا حتى إذا بلغ الرشة وجدها بروف في عين حمية في أول عند قوما قلنا يا ذا القرين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا. قال أما الله ربك من يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أبيها يسرا. ثم ثلاثا حتى إذا بلغ في عشا حتى إذا بلغ في عشا وجدها رسول على قوم لو شدناه في دنيا سدا كذلك وقد حطنا بما لديك أخرى. ثم ثلاثا حتى إذا بلغ بين سدين قل عند الله قل من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ثم ثلاثا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج ولا جوج مفسدين في الأرض فهل يحاول يتخذ على أهل علينا وبنا رسدها. قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة جل ربي نحبه بها وربنا آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الطرفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني وفي الطريق قضاء فاصفعوا أي ضروا فاستطاعوا له نقرا. قال يا رحمة من ربي فإذا جاء ربي جعله ذكا وكان ربي حقا. وتركنا الله لما يزيد يمول في البعض فلو في طول فلو الله انفرا. قال ابن عزيزي أن لما يزيد كافر إلى الله الذي كان خير في رضا يعني فيه وكانوا لا يستطيعون أثرا. أحاج الذين كفروا أن يتخذوا إلى دين دنيا أولياء إلا أعزنا لأن لما يزيد في النزلة. قل هل ننبئكم بخير أعمال الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أو يحسبون أنهم يحسبون أخرى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم لا يمكن لهم القيامة وزنا ذلك جزاء لأنهم لما كفروا واتخذوا آيات ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يكون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يكون عنها حولا. ولو كان محروم من ذلك كلمات ربي لنفذ المحروق بأن نفذ كلمات ربي ولو في آيته مددا كل كان محروم من ذلك كلمات ربي لنفذ المحروق لا في المحروق بأن تنفذ كلمات ربي ولو في آيته مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وأهل العظم مني يشتعل الرسول في الأول مفهوم دعائك ربي خفيا أهلكم رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وأهل العظم مني يشتعل الرسول في الأول مفهوم دعائك ربي خفيا أهلكم رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه إنا ربه إنا خفيا قال ربي إني وأهل العظم مني يشتعل الرسول في الأول مفهوم دعائك ربي خفيا وإني خفت الله واليا من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فأمري من ذلك وليا فأمري من ذلك وليا أهلي من ذلك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشر بغلام اسمه يحيى لو يحلى ويقول سميا يا زكريا يا زكريا إنا نبشر بغلام اسمه يحيى لو يحلى ويقول سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وكبرت من أجل يوسيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلق ربني قد ولدك شيئا قال رب لي آية قال آية كان لا تكبر نفس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من يحيى الحايم وأنا أسبحه بكرة واحية يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة فآتنا وحكم صويا وحلالا ببذل ما زكاة وكان تقيا وأرضي وأجلي وأن يكون جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله سبحانه وتعالى مريم أجيد فبدأتنا بها مكانا شقيا اتخذ من دوني حجابا فأخذنا إلى روحنا وتنسلنا وصلنا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك أن يكون سقيا قال قال إنما أنا رسول ربك بهذا الجبلان زكيا قال إنما أنا رسول ربك بهذا الجبلان زكيا قال إنما أنا رسول ربك بهذا الجبلان زكيا قالت إني أكون يغلام والجسمي والجسمي بل هو أن أكون أيام قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وإن علوا آية منا وأخرة منا وإن علوا آية منا وأخرة منا وإن علوا آية للناس صفة منا وكان أمرا مقضيا فحمد بن فتح الإيمة كانت قضية فأجاء المخاض إلى جزء نخل قال في عجلي بتقل هذا كتب إسلام من منسيا فنادها من أحياء أن لا تحزني فنادها من أحياء أن لا تحزني قد أنا ربك بحسب سريا وأوزي إليك بجزء نخل الصاف عليك وفرج سريا فكلي اشربي وقرضي عينا فكلي اشربي وقرضي عينا فإما ترين منها بل يعلى فقولي إني يدت الأخرى صوما فلا نكلم اليوم ينسيا فأذبي قمها أحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فسيا يا طارون ما كان أبوك لا تولي وما كان أبوك لغيا فأصارت إليه قالوا كيف نكلم كان في مجلس صبيا قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي أول عالم مبارك إنما كنت أوصاني بصلاة والزكاة وجعلني مبارك إنما كنت أوصاني بصلاة والزكاة ما زلت حيا وبرا بوالدتي وإذا لي جبارا شقيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي أول عالم مبارك إنما كنت أوصاني بصلاة والزكاة ما زلت حيا وبرا بوالدتي وإذا لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم فالحق الذي في ثلث ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلا الأحكام من بينهم فهو من الذين كفروا إن سبيهم عظيم أسمع بهم وأبصرهم ويأتوننا لكن ظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم حسرة وأنذرهم يوم حسرة في قلوبهم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن رأيت الأرض ونعرها وإلينا يرجعون واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال يا أبي يا أبتي ما تقول ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني أرجاني من إيمان بآبك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تقول الشيطان إن الشيطان كان لي كان للرحمن عاصيا يا أبتي إني أخاف ويمسك عدو من الرحمن فتكون عن الشيطان وليا قال يا ابن فعل لهدي يا إبراهيم قال هارون تعالى لي يا إبراهيم وأن لم تدعي لأرض منك وأذوني مليا قال سلام عليك فاغفر ربي انه كان بي حفيا لا تجركم ما تجركم من دون الله والله ربي عسى ان اكون بدعاء ربي تقيا لا تجركم وما تجركم من دون الله والله ربي عسى ان اكون بدعاء ربي تقيا عسى ان اكون بدعاء ربي تقيا فلما اعتذر وما يقولون من دون الله وان له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فلما اعتذر وما يقولون من دون الله وان له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وأن له من معرفنا وجعلنا له في صلاة نبيا فلما اعتذر وما يقولون من دون الله وان له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وأن له من معرفنا وجعلنا له في صلاة نبيا واذكر بكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر بكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر بكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه بثار طول لمن وقربناه نبيا واذكر بكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه بثار طول لمن وقربناه نبيا وقربناه نبيا وأن له من رحمتنا قوار نبيا واذكر بكتاب إسماعيل واذكر بكتاب إسماعيل أنه كان صادقا له وكان رسولا نبيا واذكر بكتاب إسماعيل أنه كان صادقا له وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر بكتاب إسماعيل أنه كان صادقا له وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر بكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورحناه مكانا عليا واذكر بكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورحناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هذه الأمم اهتدينا إذا تعلموا آيات الرحمن صاروا سجدا وخوفيا الله أكبر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هذه الأمم اهتدينا إذا تعلموا آيات الرحمن صاروا سجدا وخوفيا فقال إن من يخفون بعض الصلاة فاكتبع الشهوات فاشفوا يطلع غيا إلا مثال وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا مثال وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن في وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مآتيا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مآتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مآتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يقول الإنسان أنا خلقناه من كل وجه شيئا فربك نحصلنا وصلا فينكما المخزن من قرى جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيه أشد على الرحمن عتيا ثم لنحشرنه بالذي له أولى بها صليا وإن منكم إن أواعدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينزل الذين اتقوا ويذروا خالدين فيها جثيا وإذا تعلموا آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكانت ناقلة من قبلهم أحسن وزادة وليا هنا كان في ضلال جبريل الله الرحمن مدى حتى إذا أرى ما يوعدون بين عذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكان من هو شر مكان هو ألعب لله ويزيد الله الذين هدوا له ويزيد الله الذين هدوا له والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا أطلع الغيبة من تبعين على الآلة كلا كلا فيكون لا يقول من ود له من عذاب مدا ويعرفه ما يقول ويأتينا فضلا ويعرفه ما يقول ويأتينا فضلا ويأتينا فضلا ويأتينا فضلا وتخلوا من دون الله آيات ليكونوا له عزا كلا سيكفرون بإمالة ما يكونون عليه ضدا أنزل أن أعطل الشياطين على الكافية تعزهم أزا فلا تجعل عليهم إنما نعز لهم أدا فلا تجعل عليهم إنما نعز لهم أدا يوم نحشر المتقين الرحمن وحدا يوم نحشر المتقين الرحمن وحدا يوم نحشر المتقين الرحمن وحدا فلا تذوق المسلمين إلا أنه إلا لا يملكون الشفاعة إلا من سأل إلا الرحمن هذا وقال تعالى الرحمن ولدا لقبتوا شيئا ردا لقبتوا شيئا ردا يكاد السماوات من الصلب وتسقط وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا ولا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد اخبرهم ردا وهدا وكلهم اتيهم قيام الفضاء ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد اخبرهم ردا وهدا وكلهم اتيهم قيام وكل مؤاديه يوم قيامة صلى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجعل لهم الرحمن ودا فإنما يصنعوا بلسانك أن تبشر به المتقين فإنما يصنعوا بلسانك فإنما يصنعوا بلسانك أن تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما يكلاك لهم يطلعون أن تعيشوا منهم من حديث أو يصنعوا لهم بإطلاق